موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، بعد صلاة الجمعة سمعنا هذا الخبر الذي هو بمثابة صدمة وكارثة. التكفيريين متوقع منهم أي شيء، لكن الحادث أليم والكارثة ضخمة، وتغير نوعي في طريقتهم وتعاملهم. المساجد، وهذا يؤكد أن هذا الفكر ضد الإنسانية، وأن هذا الفكر لا يفرق بين مسلم أو نصراني أو أي مواطن مصري يعيش في هذه البلاد، لا يفرق بين سلفي وصوفي، لا يفرق بين عسكري وشرطي ومدني. وهذا الأمر بمثابة الكارثة. وهذا الحادث الأليم والضخم والخطير والكارثي والصادم من هؤلاء الشرذمة، ومن هؤلاء الذين ذهبت عقولهم وماتت ضمائرهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن المواجهة الأمنية تقتل الإرهابيين، والمواجهة الفكرية تقتل الإرهاب. الإرهاب والتكفير والتفجير والصدام يحتاج إلى مواجهة فكرية مبناها على الدليل وتفنيد الشبهات وإبطال مزاعمهم وحججهم الواهية. وهذا أمر في غاية الخطورة. أنا أرى أن هذا الحادث الأليم والتفجير الأخير في مسجد الروضة في شمال سيناء في بئر العبد من الممكن أن تكون نقطة انطلاقة في مواجهة هؤلاء فكريا ودعويا وشعبيا. نستطيع أن نجيش كل فئة المجتمع وجميع المنابر لطرد هذا الفكر من أوطاننا وبلادنا ومجتمعاتنا. لكن للأسف بعض الإعلاميين استغل هذا الحدث بصورة تنبئ عن كارثة ثانية. ماذا يعني أن يقال في الإعلام هذا مسجد صوفي أو هذا مسجد شيعي أو هذا مسجد كذا؟ ما الغرض؟ هل الغرض إيقاع التهم على أناس براء؟ للأسف البعض حول الحادث إلى انتقام وتصفية حساب وإشعال لأتون الفتنة. أيضا ماذا يريد البعض حينما يطرد العلماء من المساجد ويغلق الأبواب في وجوههم، حينما يشوه الأزهر بوسطيته والدعوة السلفية بوسطيتها وخبرتها في مواجهة تلك الأفكار؟ من سيرد حينما استضيف منذ أيام على شاشات الإعلام الشاب التكفيري الليبي وتكلم ببعض الشبهات ما استطاع الإعلامي المحنك أن يرد، بل كل متابع يجد أن الإعلامي أن التكفيري الليبي سوق نفسه للأسف مع ضعف في الرد. هل هذا هو المطلوب؟ قطعا لا. لكن لماذا الإصرار أن ندخل هذه المعركة بدون علماء الأزهر وبدون مشايخ الدعوة السلفية ليفندوا ويردوا هذه الدعوة منذ عقود وهي تواجه هذه الأفكار فكريا وعلى أرض الواقع؟ لكن للأسف هل هؤلاء يعقلون أن البلاد بهذه الطريقة تتحول إلى آتون فتنة حقيقي؟ ومصر أمانة، والأمانة لا تحفظ بإلقاء التهم، بل الأمانة تحفظ بأدائها والقيام بحقها والدفاع عنها. ونحن عندنا وحي ومنهج سماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عن الخوارج كلاب أهل النار، فلماذا لا يقال هذا الكلام وتفند هذه الشبهات أمام الشباب وأمام وعلى الشاشات وفي المساجد لمصلحة من يمنع العلماء في المساجد، ولمصلحة من توصد الأبواب في وجوه طلبة العلم؟ لذلك الحدث خطير وكبير وانتقال نوعي للصراع. نريد أن ندرك أن الأمر خطير. الأمر الأخير، لابد من النظر في قضية طلب العلم، ولابد من تثقيف الناس ومعرفة الشبهات، وهذا يحتاج إطلاق ليد الدعاة والعلماء المعتدلين المعروفين بفكرهم واعتدالهم في مواجهة تلك الأفكار الهدامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. نعزي ضحايا المسجد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبهم عنده في الشهداء وأن يرفعهم لمنازل الصالحين والصادقين والشهداء، وأن يشفي مرضاهم ويعافي مصابهم، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها وجميع أبناء المجتمع. اللهم اصلح حال المصريين وعد بنا جميعا إلى الكتاب والسنة عودا جميلا.